السلام عليكم ورحمة الله. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية قاصد النحو بها محوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول، ويعيننا على إتمام هذا الكتاب المهم المفيد الذي وضع الله عز وجل عليه القبول، مما يدل على صدق نية صاحبه. والنحو من العلوم المهمة التي لا بد لطالب العلم منها، فمن لا يعرف النحو في الحقيقة لا يوثق بتفسيره ولا يوثق بعلمه، فلا بد منه لمعرفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتقويم اللسان. وفي الحقيقة لا ينبغي للإنسان أن يمر عليه مرور الكرام، بل من الآن ينبغي له أن يجتهد وأن يبذل الجهد وأن يراجع وأن يستمع وأن يناقش وأن يسأل مثلا، حتى يثبت هذا عنده وأن يحفظ قبل كل هذا. فالعلم له جناحان، فهم وحفظ، بدون هذين الجناحين لا يكون الشخص عالما. ومن المؤسف إذا ذكر كتاب أمام شخص تقريبا يقول لك هذا الكتاب مررت عليه في زمن ماضي، أين هو الآن؟ لا يستطيع تدريسه ولا تذكر أي شيء منه، هذا نسيه، لا يقال سهى عنه. فمثلا الأصليون فرقوا بين النسيان والسهو. مما ورد في فضل النحو قول أبو حيان رحمه الله: هو العلم، لا كالعلم شيء ترابده، فقد فاز باغيه وأفلح قاصده. فما فضل الإنسان إلا لعلمه، وما امتاز إلا ثاقب الذهن واقده. وقد قصرت أعمارنا وعلومنا، يطول علينا حصرها ونكابده. وفي كلها خير، ولكن أصلها هو النحو، فاحذر من شهول يعاند. به يعرف القرآن والسنة اللذى، هما الدين دين الله من أنت عابده. وناهيك من علم علي مشيد مبانيه، أعزز بالذي هو شائد. يقول قال ابن مالك: سنتعرض للناظم، نذكر نسبه ومنشأه ومذهبه ووفاته والسن وكذلك سنه التي توفي فيها. وقبل ذلك نذكر ما قيل في هذا الكتاب من المدح. في هذا الكتاب يسمى بالخلاصة لأنه مختصر من الكافية الشافية، ويسمى بالألفية، وسنذكر وجه تسميته بالألفية إن شاء الله مثلا إذا تقدمنا، بل هنا في هذه الدرس بإذن الله سنذكر وجه تسميته بالألفية. هناك أبيات لأبي حيان كان يذم بها ابن مالك لقلة شيوخه، فكانت هناك أبيات يذمه بها. يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هذه الأبيات صحيحة، لأن الإنسان إذا طلب العلوم بغير شيخ فقد ضل، لا بد له من شيخ يقومه وشيخ يعلمه. ولكن هذا في الحقيقة مثلا لا يقال لابن مالك، وهو من هو في علم في فن النحو واللغة. اعتذر أبو حيان رحمه الله عن ذلك، فمثلا مدح ابن مالك ومدح كذلك كتابه الألفية أو الخلاصة بقوله: ألفظ نظيم ذي الخلاصة أم در، أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر. فما عرف الأقوام مقدار حقها، ولكن ثناهم أن مسلكها وعر. كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها، مستهاما ليس يمكنه المهر. أتيت بشيء باذخ يا ابن مالك، فأنت به حي وإن ضمك القبر. يقول الناظم رحمه الله: قال محمد. التعبير بقال وجهه العلماء توجيهات، لأنه يقول لأنه سيتكلم عن أمور مستقبلية، غير قال قال بالماضي. قالوا: السبب في قوله قال مثلا أنه أوقع الماضي موقع المستقبل، إما لأنه لم يقل الخطبة إلا بعد تمام التأليف، من فات فمن التأليف كامل، حد أنه قال قال، حد أنه جاء بداية الخطبة بداية الكتاب. أو لأنه نزل ما لم يحصل منزلة ما حصل لتحقق الوقوع. على حد قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى أمر الله ولم يأتي بعد، ولكنه عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوع ذلك الشيء. هذا معنى قلته. قال محمد هو ابن مالك. محمد علم منقول من اسم مفعول من حمده إذا أكثر من حمده. هو الإمام، هو ابن مالك المعنى هو الإمام، العالم، العلامة، أبو عبد الله، شمال الدين ابن عبد الله ابن مالك رحمه الله. الإمام في اللغة المقتدى به أيا كان، كذلك الطريق يسمى إماما، وبه فسر قوله تعالى وإنهما لبإمام مبين، والسطر الأول من الكتابة كذلك يسمى إماما كقوله يا دار ميت قد أقويت بالساجي كالوحي أو كإمام الكاتب الهاجي. أبو عبد الله هذه كنيته، والكنية هي ما سبق بأبي وأمي، شي كامل سابق أبوه والله سابق أمه، هذه معنى أنها كنية. شمال الدين هذا لقبه، واللقب ما دل على ضاعة الشيء أو رفعته، اللقب ما دل على ضاعة الشيء أو رفعته. جمال الدين بن مالك رحمه الله اسمه محمد، جمال الدين لقبه، بن عبد الله هذا أبوه، بن مالك مثلا هذا جده. الطائي نسبا معناها قبيلته طي، ومن هذه القبيلة خرج ثلاث رجال، خرج ابن مالك في النحو وأبو حيان في الشعر وكذلك حاتم في الجود. الجياني نسبا، جيان مدينة بالأندلس منها ابن مالك وأبو حيان إماما العربية كما قال صاحب القاموس. الشافعي مذهبا فهو مثلا على مذهب الشافعي رحمه الله. الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا، كان يسكن دمشق وبها توفي 12 حالة من شعبان عام 72 و600، وهو ابن 75 سنة. يقول أحد العلماء وهو يؤرخ لوفاته قد خبع ابن مالك في خبع وهو ابن عه كذا حكاما قد وعى. عه معناها 75 سنة بعد الحروف. ثم قال أحمد، وجم من قوله أحمد إلى آخر الألفية هذا منصوب بقوله قال، وفي هذا يلغز مثلا كما قال ابن غازي رحمه الله حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا ما ألف بيت دون شطر نصيبت بوتد منها رقيت في العلا. ألف بيت نصيبت بوتد اللي هو قال، كامل من عند أحمد إلى آخر الألفية في محل نصب، هذا يلغز به فقط. الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، ومثلا الحمد في اللغة يقولون بأنه لا يكون إلا باللسان، ولكنه يكون في سواء كان في مقابل نعمة أم لا، معناها هو الثناء باللسان، يكون باللسان فقط، ولكن سواء كان في مقابل نعمة أم لا. أما الحمد في الاصطلاح يكون باللسان أو بغيره، ولكنه لا يكون إلا في مقابل نعمة. أحمد الله ربي، أحمد ربي الله خير مالك. الرب في اللغة هو السيد، الرب في اللغة هو السيد، وفي الاصطلاح هو موصل الشيء، موصل الإنسان إلى كماله بالتدريج، ولا الذي يوصل الشيء إلى كماله بالتدريج معناها شيئا فشيئا. وهذا اللفظ اللي هو لفظ رب أصله رابب، فمثلا أضغمت الباء في الباء فقيل راب، ثم عمل معاملة بر فحذفت الألف فقيل رب، ويشتق من أربعة أفعال كما ذكر العلماء لا نستطيع الإطالة بذلك. خير إما الله معناها أحمد رب الله على نعمه التي هذا النظم أثر من آثارها، أحمد الله أحمد رب الله على نعمه التي هذا النظم أثر من آثارها. والنعمة هي كل ما ينتفع به المؤمن عاجلا أو آجلا موافقا للسنة، إذا كان موافقا للسنة. شما هو موافق للسنة ما ينقال نعمة، بخلاف ما يقع للكافر فإنه نعمة في طيها نقمة، وهذا عكس مصيبة المؤمن فإنها نقمة ولكن في طيها نعمة. لا تكره المكروه عند حلوله إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كاملة. قوله خير مالك، خير إما أن تكون منصوبة على المدحية وحاله مصليا على الرسول المصطفى، صليا أي طالبا من الله صلاة أي رحمة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخري هن الحرائر، لا ربات أخمرته سود المحاجر، لا يقرأن بالسور. على الرسول بمعنى المرسل، مصليا هنا معناها أي ومسلما، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة البتراء معناها التي لا سلام معها. على الرسول معناها المرسل المصطفى، مصطفى مفتعل من الصفوي بمعنى المخلص من الكدر، خلقا وخلقا ظاهرا وباطنا ونسبا، صلى الله عليه وسلم. وآله، آله هم أقاربه المؤمنون به من بني هاشم، وهم آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. وذهب الشافعي إلى زيادة آل بني المطلب، وأبو حنيفة زاد آل حمزة، بل قال أن أحد تلاميذ مالك ذهب إلى أن آله يبدأون من لؤي، معناها من ينتسب إلى لؤي أصلا، ولكن الصحيح ما ذكر. وآله آل اختلف العلماء في أصلها، فقيل أصلها أهل، وابدلت الهاء همسة كما هو مذهب السيبوي، وقيل أصلها أول وابدلت الواو ألفا من آل يؤول، إذا تحرك حرف العدة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم قال: المستكملين الشرفاء. المستكملين لها معنيان، إما أن تكون بمعنى الكاملين فتكون نعتا لقوله آله، والشرفاء تكون بضم الشين حينئذ فتكون نعتا ثانيا لقوله آله. والله بديت تعود على المستكملين بمعنى الحاوين، والله الجامعين تعود اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فتكون الشرفة بفتح الشين معناها المستكملين الشرفة، معناها الحاوين، والله الجامعين الشرفة، الشرفة ذيك ساعة مفعول به لقوله المستكملين. إذا المستكملين عندها معنيين، ما تكون المستكملين بمعنى الكاملين فتكون الشرفة بضم الشين، فتعود المستكملين والشرفاء نعتان لقوله آله. وإما أن تكون المستكملين بمعنى حاوين ولا جامعين فتكون الشرف بفتح الشين. وفي كلا الحالتين الشرف بفتح الشين معناها العلو، معناها أنهم حووا الشرف، معناها آله حووا الشرف بسبب اتباعهم له صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود، فإن مثلا الأب قد يرتفع بالولد، والولد قد يرتفع بالأب، كما قال أحدهم: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان. تسمو الرجال بآباء وآوينة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان. فكم أب قد علا بابن ذرى حسب، كما علت برسول الله عدنان. والشرف بضم الشين جمع شرف، والشرف في اللغة تقال للمكان العالي، المكان العالي يسمى شرفا، كما قال أحدهم: آت الندي فلا يقرب مجلسي وأقود للشرف الرفيع حماري. فمعنى المكان العالي. ثم قال: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية. وأستعين ضمنها معنى أستخير، لأن الاستعانة لا تتعدى إلا بعلاء، كما قال سبحانه وتعالى: وعانه عليه، ما قال وعانه فيه، عليه قوم آخرون. وهون قال استعين الله في، يرتقل على، ولكنه ضمن معنى أستخين، أستعين أستخير، معناها جعل عد الأستعين هنا بمعنى أستخير، فلذلك عداها بفي. وأستعين الله معناها أستخير الله في ألفية، والاستعانة معناها خلق القدرة على العمل في ألفية، معناها منسوبة إلى ألفين أو ألفين، بناء على أنها من تام الرجز والله من مشطوره، من كامل الرجز والله من مشطوره. والرجز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون قسم يتعين كونه كاملا، قسم يتعين كونه مشطورا، وقسم يجمعهما، ولا نستطيع الإطالة بذلك. مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو جمع مقصد بها محوية، معناها جل مهماته، لا لم يأتك بكل النحو، ما سمع هذه العبارة يظن بأنه لم يترك شيئا إلا وأتى به، بل مثلا أتاك بجل المهمات، حتى لا يتلاقض هذا مع قوله في آخر ألفية نظما على جل، مثلا على جل المهمات، أنه أتى بجل مهمات النحو. محوية، والنحو محوية معناها مجموعة. والنحو في اللغة له ثمان معاني، عنده ثمان معاني في اللغة. النحو في اللغة يطلق على المثل، ويطلق على القصد وعلى الجهة وعلى المقدار والقسم والبعض. وقد جمع ذلك ابن كداح وهو يمدح شيخه بقوله: نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم، تناهز نحو الألف أو هي أكثر، فنلنا جميعا حاجلا نحو عاجلا فنحوكم يا شيخ بالنحو أجدر. نحونا معناها قصدنا، بأنحاء معناها أقسام، من الحاج نحوكم معناها جهتكم، تناهز نحو الألف معناها مقدار الألف أو هي أكثر. فلنا جميع الحاجلا نحو معناها البعض، عاجلا فنحوكم معناها مثلكم يا شيخ بالنحو أجدر. له ثمان معاني، ثمان معاني. والنحو في الاصطلاح علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. علم مستخرج بالمقاييس، جمع مقياس، وهو ما يقاس عليه الشيء، المستنبطة معناها مستخرجة بعمق، من استقراء معناها تتبعي، استقراء معناها تتبع الشيء، معناها مأخوذ من التتبع البلد قرية قرية، من كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. هذا هو العلم في، هذا هو النحو في الاصطلاح. وسبب تسميته بهذا الاسم هو غلبة الاستعمال، فقد خصصته غلبة الاستعمال بهذا الاسم. وإن كان كل علم منحوا، هو كل علم أن كان منحوا معناها مقصودة، قال عاد قال النحو لهذا العلم به غلبة الاستعمال، غلب عليه ذلك. وقد اختلفوا مثلا في سبب تسميته بذلك، فقيل بأن علي رضي الله عنه أشار إلى أبي الأسد الدؤلي أن يضعه وعلمه الاسم والفعل والحرف وشيئا من الإعراب، فقال له أنحو ذلك النحو يا أبا الأسود.